السلام عليكم ورحمة الله. واصل الحديث عن قضايا تتعلق باللغة والخطاب واللسانيات، وفي هذا الفيديو سوف أتحدث عن قضية مهمة يعني تلامس الفهم الصحيح للكلام، ويوجد في حولها وفيها أغاليط كبيرة وكثيرة تحرف الاستيعاب والفهم وتجعل الاستنباط الدقيق للمعنى شبه غائب، وهي عدم التفريق بين معنى الكلام ومعاني الكلمات. في المرة الأولى قد يبدو هذا الأمر غريبا، يعني كيف نفرق بين معنى الكلمة ومعنى الكلام، والكلمة إنما جاءت للدلالة على الكلام. الآن سنتعلم ونتعرف على هذا الموضوع. تفسير الكلمة وشرحها وتوضيحها لا يتجاوز معناها السطحي، يعني كما يوجد الآن في المعاجم العربية والإنجليزية أو من لغة إلى لغة، هذا هو يعني شرح تعبير وتفسير ومعنى الكلمة. أما معاني الكلام، معنى الكلام، فهذا موضوع مختلف تماما، هو فهم الكلام واستيعابه ومعرفة كل العوامل التي تؤثر فيه: السياق، المجتمع، المضامين الخفية الباطنة، المقاصد النهائية للمتحدث، يعني كلها تحكم معنى الكلام. بينما معنى الكلمة لا يتعلق بأي شيء من هذه العوامل، هو فقط يعطيك شرح وتفسير كلمة مجرد عن أي شيء آخر. كلمة هكذا في الهواء تسبح لوحدها بدون ارتباط وعلاقة بما حولها. أما الكلام فليس بهذا الشكل. الكلام هو مجموعة عناصر مترابطة ومتشابكة ومتأثرة بما حولها. فإذا أردت أن أشرح معنى هذا الكلام، يجب أن أشرح كل الظروف والدائرة التي تحيط بهذا الكلام. وهذا هو التفسير الصحيح للكلام. أما معنى الكلمة، يعني أعطيك معاني الكلمات لجملة معينة، فهذا تفسير سطحي، أو يعني نقول هو المستوى أدنى جدا من تفسير وتوضيح المعاني. معنى الكلام لا يؤخذ من كتب التفاسير أو المعاجم أو أي شكل من أشكال التفسير السطحي، لا، هذا يؤخذ من اللسانيات. يعني إذا كان لديك نص معظم مقدس له تأثير وسطوة وحضور في المجتمع، فلا تجعل التفسيرات التي هي من قبيل شرح معاني الكلمات هي التفسير الحقيقي لهذا الكلام. لا، هذا النص يفسره علماء اللسانيات وتحليل الخطاب الذين يعرفون الخفايا والخبايا خلف هذا النص، يعني علاقة بينه وبين المجتمع، بينه وبين المتحدث، بينه وبين النتائج والمقاصد، المقاصد التي يريدها المتحدث. هذا هو الذي يشرح لك معنى الكلام، المعاني الشاملة الكاملة للكلام. أما شرح كلمة ومعناها مفردة ومعناها، هذا تفسير سطحي، هذا لا يقدم المعنى الحقيقي للكلام. لذلك أنا لا أجعل كتب التفسير هي المرجع في فهم القرآن الكريم مثلا، هي من هذا الباب، يعني شرح كلمات. التفسير الحقيقي للقرآن الكريم يؤخذ من، يعني في مفهومنا المعاصر، علماء اللسانيات تحدي الخطاب، لكن قديما كان يوجد فلاسفة يتحدثون بنفس هذه اللغة العلمية الحديثة الموجودة عند علماء اللسانيات، ويشرحون النص بناء على قواعد ومعايير الخطاب العام، الخطاب العام، وليس مجرد أخذ نص ظاهري والتعامل معه بسطحية وشرح كلماته ل يعني أجيال لاحقة أو مجتمع مختلف، رغم أن هذه أيضا كتب التفاسير يعني بعضها قديم ويحتاج هو أيضا إلى معالجة لسانية، لكنها بشكل عام كلها في هذا المسار شرح كلمات. أما معنى الكلام، الخفايا، الأمور الباطنة، المقاصد، العوامل التي تحكم النتيجة النهائية للكلام، فهذه تؤخذ من علماء لسانيات تحليل الخطاب الذين يقرؤون ما بين السطور ويعرفون المناطات التي تحكم معنى الكلام. إذن هذا هو خلاصة ما أريد قوله، أن نفرق بين معاني الكلمات ومعنى الكلام. معاني الكلمات هي شرح الكلمة أو حتى الجملة بعيدا عن أي علاقات بها، يعني بعيدا عن ظروفها، بعيدا عن ارتباطها بالمجتمع، بعيدا عن مقاصدها النهائية، بعيدا عن وظيفتها في السياق. كلمة مجردة فقط يعطيك معناها، أو حتى جملة. أما معنى الكلام فهو معنى الكلام في سياقه، وفي لغة متحدثه، وفي لغة المتلقي، ومعنى الكلام في نتيجته، وفي أهدافه، وفي القواعد والمنطلقات. يعني موضوع مختلف، قد يكون معنى الكلمة نقيض لمعنى الكلام، لأن هناك يعني شيء من اللعبة. بعطيكم مثال بسيط جدا وأنت قس عليه. السهل معروف هو يعني المكان المنبسط والسهل، والأرض المنخفضة هذه تسمى سهل. عندما تستخدم في الترحيب أهلا وسهلا يختلف معناها. يعني لو مثلا نفترض أن شخص لا يعرف اللغة العربية وسمع عربيا يقول أهلا وسهلا، وراح يبحث عن معنى سهلا في المعجم ولقاها الأرض المنخفضة، يعني بيأخذ معنى مختلف. أخذ معنى الكلمة، لكن معنى الكلام اللي هو الترحيب حللت أهلا ووضعت سهلا، هذه ما راح يفهمها إلا من خلال المعالجة اللسانية التي تشرح الكلام. أيضا كل نص، وخصوصا النصوص مقدسة معظمة، تحتاج إلى معالجة لسانية قبل شرح وتفسير المعاني السطحية للكلمات. شكرا لكم.